الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك، ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فها نحن أولاء نعيش بداية رأس سنة جديدة وعام هجري جديد، فصل بين الماضي وبين الحاضر، ماض مضى ومستقبل أتى. هذا هو عامنا، هذا هو تاريخنا، هذا هو ديننا، العام الهجري، لا عام لنا غيره دينا وشرعا. فالعام الهجري 12 شهرا كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما قسم، وهي شهور تبدأ بهلال يظهر في أولها ويحدد بدايتها، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بهذا العام وبأشهره وبأهلته كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكان سلف أمتنا معه يحسبون حساباتهم، وذلك تجده في واقع حياتهم، كما ورد الحديث عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن خالته أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها قالت له وهي تحدثه: كان يمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: فما طعامكم إذن يا خاله؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. فأرادت أن تخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينعم وأمته جائعة وأمته مفتقرة، ولكن كان يعيش بحياتها ويذوق من جوعها ويذوق من شبعها أيضا، فكانت حياته هكذا وهكذا. ومن ذلك أنه كان يمضي على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم 2 شهر كاملان ولا يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار تحت طعام ليعد فوقها بطهيه أو شوائه ونحو ذلك. ولكن عائشة رضي الله عنها حين عدت الشهرين عدتهما بالأهلة، يمر بنا الهلال في أول الشهر الأول، ثم الهلال في أول الشهر الثاني، ثم الهلال في بداية الشهر الثالث ونهاية الشهر الثاني، ثلاثة أهلة في شهرين. وكان عندهم وعند من جاورهم من الأمم تاريخ ميلادي يحسب على أساس ميلاد المسيح عليه السلام. سيدنا عيسى آية الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، نؤمن بنبوته وبرسالته وبعبوديته لله تبارك وتعالى، ونحبه ونفتخر به كآية من آيات قدرة الله وحكمته وعلمه. ولكن لكل أمة شأنها، فتاريخ الأمة الإسلامية تاريخ الأمة الخاتمة إنما هو بالتاريخ الهجري، وهذا ليس تاريخ أمة القرآن فقط، بل إن الله تعالى أراد إرادة شرعية، أي كلف الأمم كلها أن يعدوا ويحسبوا السنوات والأيام والأشهر بهذه الطريقة الهلالية التي تعتمد على ظهور الهلال. لذلك قال الله تعالى في القرآن مخبرا عما كان في ماضي الزمان: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. من أول الزمان، من أول الدنيا، منذ أن خلق الله السماوات والأرض، والشهور عند الله تعالى في العام الواحد 12 شهرا، دورة الأفلاك تقوم على ذلك، وتدور هذه الأشهر حول ظهور الهلال، ومنها منذ أول الدنيا أربعة أشهر محرمة لها حرمة لا تقام فيها حروب، كشهرنا هذا شهر المحرم وشهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، شوال شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر المحرم ثلاثة متوالية، ورجب الفرد الذي هو قبل شعبان، منها أربعة حرم يحرم فيها الاعتداء، يحرم فيها سفك الدماء، فرض من الله تعالى على الدنيا منذ أن خلقها أن تعيش سلاما حقيقيا واقعيا صادقا، ولو في أربعة أشهر من هذه الأشهر كلها. ولكن من يجيب؟ منها أربعة حرم، هذا هو التأريخ والتوقيت الإلهي للدنيا وأهلها، أنزله الله تعالى في كل كتاب وأكد عليه في القرآن. فهذا هو عامنا الذي نحسب به والذي ندين به. لذلك تجد الأحكام الشرعية تتعلق بهذه الأشهر، تجد الأحكام الشرعية تتعلق بهذه الأشهر الهلالية وبهذا التقويم الهجري. فإنك تصوم شهر رمضان مهما وافق من الأشهر الميلادية أو غيرها، إنك تحج في أشهر معلومات ومعدودات، شوال وذي القعدة وذي الحجة وأعمال الحج تؤدى في شهر ذي الحجة في النصف الأول منه. إننا مكلفون أو منتدبون لصيام يوم عرفة، ويوم عرفة يعرف بالهجرة لا يعرف بالميلاد ولا بغيره. من السنة والفضائل أن نصوم يوم العاشر من المحرم، يوم عاشوراء، وهذا يعرف بشهر المحرم. حينما حدد الله تعالى للمرأة عدة بالأشهر، هذا هو الغالب في النساء أن تعتد المرأة بالأشهر، وأحيانا تكون حاملة، أحيانا تكون حاملا، وأحيانا تكون متوفى عنها زوجها، وأحيانا تكون صغيرة جدا أو كبيرة لا تحيض، لكن الغالب في النساء أنهن يعتددن بالحيضات. والأشهر لمن لا حيضة لها، والحيضة نفسها عادة تأتي مرة بالشهر. فعدة المرأة في حالة من أحوالها تعتد بالأشهر، إذا كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة أيست من الحيض. وهذه الأشهر لا بد أن تكون قمرية، أي بالنظام الهجري والهلالي. وقل في ذلك الشيء الكثير، فمعظم أحكام الدين المرتبطة بالزمان، أو كل الأحكام الشرعية المرتبطة بالزمان، إنما ترتبط بالأشهر الهلالية والهجرية. هذا هو تقويمك أيها المسلم، ولك أن تقوم به ولو بينك وبين نفسك، وفرض عليك أن تقوم به أحكامك الشرعية التي شرعها الله تعالى لك. من كلفه الله تعالى لذنب ارتكبه بصيام شهرين متتابعين، وجب عليه أن يصوم شهرين قمريين. شهرين قمريين، العد الصحيح أن يعد بهذا التقويم. ويأتي هذا العام الهجري الجديد لنتذكر، لا لنحتفل كما تفعل بعض الأمم عند انتهاء سنتها، إنما عند عامنا الهجري الجديد يذكر الإنسان ويتذكر. وكذلك عند انتهاء عام أو سنة من عمره في تاريخ ميلاده، عليه أن يتذكر ماذا قدم في ذلك العام المنصرم المنتهي الذي أفلت من يده وسقط. إما أنه مليء بالطاعة، عامر بالخير، فيندم الإنسان أن لو كان قد زاد فيه من الخير. وإما أنه مشوه بالتقصير، مشوب بالمعاصي، ملطخ ببعض الخطايا، أو مغبر بشيء من الغفلة، فيندم الإنسان عند بداية عام جديد أنه يا ليته كان قد أحسن بدلا مما أساء. فهذا عام يمضي ولا يستطيع الإنسان استعادته مرة أخرى، وقفة بين العامين، يحاسب الإنسان نفسه ويجدد الهمة والعزيمة على أن يكون في عامه القابل هذا إن شاء الله خيرا مما كان، فيجدد عهده مع الله بالإيمان والثقة واليقين، يجدد عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وحسن الاقتداء به، يجدد العهد مع القرآن بالإيمان به وكثرة تلاوته وعقد النية على حفظه. لعلك تحفظ هذا العام نصف القرآن، ربع القرآن، شيئا من القرآن، بيت نية طيبة لهذا العام الجديد فلن تحرم الخير أبدا، وأقل ما تحصله من الخير أجر هذه النية. وإن لم توفق لعمل وفقنا الله جميعا للخير، فعلى الأقل نأخذ أجر النية الصالحة التي أعددناها. نستقبل عاما جديدا بعزم جديد وهمة جديدة وإيمان مجدد، لكن أن نحتفل بين عام وعام للهجرة مثلا أو لميلاد الشخص نفسه وغير ذلك، أن نحتفل بفرح وشموع وغفلة ولهو وأحيانا كثيرة في بعض الأوساط بمعصية صريحة، فهذا سفه، هذا تبلد للحس. ضاع سنة، ضاع عام كامل من عمري وأنا لا أشعر وأضحك وأفرح وأقيم عرسا على ذلك، ما هذا؟ لو ضاع مني ما هو أقل من عام، لو ضاع مني شيء أستطيع أن أعوضه فلن أفرح بل سأحزن. يضيع مني الشيء وأستطيع أن أعوضه وآتي بمثله وخير منه ومع ذلك أحزن لفقدان هذا الشيء الأول. لقد كان جميلا، قد كان حلوا، قد كان نافعا، قد كان جديدا، يحزن أحدنا على حذاء يسرق منه، على قليل مال يضيع منه، على شيء لا قيمة له يتلف في يده أو يفسده عليه غيره من جهاز يستعمله أو متاع يستمتع به أو أثاث يجلس عليه، يحزن الإنسان عليه ولا يزال يذكر ما فيه من جمال وحسن ونفع وغير ذلك. فما بالك أخي المسلم الكريم ويضيع منا عام كامل، هل أدينا فيه كل الفرائض؟ وهل أدينا كل فريضة في وقتها؟ وهل أديناها كما أراد الله تعالى؟ هل أديناها كغيرنا أو أن غيرنا كان أحسن منا؟ ويأتي يوم القيامة أكثر منا ثوابا فنقول ساعتها يا ليتنا نرد، ولكن لا مجيب ولا رجعة مرة أخرى إلى الدنيا. وحينما يرى المؤمن يوم القيامة ثواب ما عمل من الصالحات يندم كثيرا أن لو زاد من هذا الإحسان ومن ذلك الصلاح. فلو صلى ركعة فرأى حسنها وجمالها في ثواب عظيم يوم القيامة يندم ويقول يا ليتني جعلتها ركعتين. لو قدم صدقة يا ليتها كانت أكبر أو أكثر من ذلك. وهكذا كما يندم المسيء على إساءته ويتمنى أن لو كان قد أحسن في دنياه. فهذا عام انقضى لا يمكن أن يرد، لا اليوم ولا يوم القيامة، لا نستطيع أن نعيد الزمان بما فيه من شباب، بما فيه من قوة، بما فيه من فراغ، بما فيه من فسحة نتمكن فيها من العمل الصالح. وهذا العام القابل يا ترى هل نمكن؟ كنت في العام القابل أستطيع الحج ولم أحج، في العام القابل هل أستطيع الحج؟ في العام الماضي استطعت الحج ولم أحج، استطعت العمرة ولم أعتمر، كنت أقوى على قيام الليل ولم أقم، كنت أقدر على الصيام ولم أصم، كانت عندي فرصة من الوقت أن أصل أرحامي، كان وكان وكان ولم أفعل. يا ترى في العام القابل ماذا سيكون فيه؟ هل أتمكن من فرصة أخرى أحقق فيها ما أريد وأعيد فيها ما فات من الأعمال؟ الله أعلم. نتمنى على الله تبارك وتعالى وهو ربنا أن يفسح لنا كل طريق يؤدي إلى مرضاته وأن يحقق لنا أعمالنا الصالحة التي ترضيه عنا. ولكنها أمنية أخي المسلم، أمنية نسأل الله تحقيقها، أمنية على كف الرجاء، يوفق إليها من يوفق ويحرمها من حرمها، لا جعلنا الله ممن يحرم الخير. عام قادم نعد له نية صالحة، ويبدأ هذا العام أخي المسلم بهذا الشهر العظيم شهر الله المحرم، واسمه هكذا المحرم لما حرم الله فيه من سفك الدم، إزهاق الأرواح، إنشاء الحروب التي تتعمد في هذه الأشهر وفي كل الأشهر المحرمة وفي غيرها من باب الأولى. حرم الله هذا، وكان أهل الجاهلية كما عرفنا من قبل، كان أبو جهل الأول كان يعرف لهذا الشهر حرمته، كانوا يعرفون لهذه الأشهر حرمتها فلا ينقضونها، ويوم أن تسول لهم أنفسهم أن ينشئوا حربا أو يغيروا على قوم في شهر حرام، فكانوا يشعرون بالخطأ، كانوا يشعرون بالزلل، كانوا يعترفون بأنهم أخطأوا في حق الله وارتكبوا جناية في حق الأيام والعام، فكانوا يحرمون شهرا آخر مكانه، واعترافا بالذنب وطمعا في العفو، وهم كفار وهم أهل جاهلية، كانوا يزيدون على الشهر الآخر 10 أيام كفارة للتغيير، لأنهم غيروا شهرا بأنفسهم مكان شهر حدده الله سبحانه وتعالى. أينك يا أبا جهل؟ أينك يا أبا جهل؟ لا نجد لك مثيلا في هذا الجزء من الفضل في زماننا. أينك يا أبا جهل في مكة وأنت على كفرك تتمسك بكثير من الفضائل مع الناس ومع رب الناس سبحانه وتعالى؟ أين أبو جهل والحروب تنشأ في أشهر محرمة ويستعد لها وتقام وتقتل الأنفس؟ ومن أهل كتاب نزل عليهم كتاب من السماء، عرفوا الأشهر الحرم وحرمتها، عرفوا دين الله في شريعة نزلت فيهم قبل الإسلام، عرفوا أن لله حدودا ينبغي أن تراعى، جاءهم رسول وتبعه أنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا لا يرعون لله حرمة، لا يرعون لله حرمة ولا يرعون للأنبياء حقا، ولا يعرفون للكتب المقدسة قداسة يدوسون عليها، وتبا للدين وتبا للإله والآلهة، كما كان يقول أهل الجاهلية الأولى حين يغلب عليهم الأمر الذي شغلهم، حين تغلب عليهم شهواتهم، كان أحدهم يقول هذا: تبا للآلهة، الآلهة تمنعك من هذا، دينك تبا لكل شيء، ويرد كل شيء ويسب كل شيء، المهم أن يحقق ما في نفسه. ولكن كما ذكر القرآن وكما أشرت الآن، كانوا يعوضون ما غيروه، كانوا يكفرون عن خطئهم، أي كانوا يعترفون أنهم يخطئون، كانوا يعترفون أنهم يذنبون. لكن أن يدعي إنسان أنه لا غبار عليه، لا مثيل له، ليست هذه إلا لله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا الشهر المحرم كانت فيه موقعة عظيمة، نسأل الله أن يرزقنا مثلها في هذا الشهر الكريم قبل أن يخرج منا، اللهم آمين. في هذا الشهر لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة بعد الهجرة أن اليهود يصومون اليوم العاشر منه، فسألهم عن سبب صومهم، فقالوا، وهم يهود ولكن كانوا لا يزالون على شيء من الخير، أما الآن فلا خير عندهم أبدا، نسوا كل هذا، قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فنحن نصومه شكرا لله على نجاة موسى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. وصام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء الحديث المتفق على صحته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. صام وأمر بصيامه، وكان صيام عاشوراء فرضا على الأمة قبل فريضة رمضان، حتى إذا فرض الصيام في رمضان صار صيام يوم عاشوراء سنة من السنن لمن أحب الخير وأراد أن يصوم. ولكن النفس جبلت على معرفة كم لي عند الله مقابل هذا اليوم، لو صمت ماذا لي؟ فيروي الإمام مسلم رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية. الله، ما أجملها! الآن كنا نقول: يا ترى في العام الماضي ماذا قدمنا وماذا أخرنا، ماذا عملنا وكم غفلنا، ماذا مضى في العام الماضي من طاعة أو عصيان. فيفتح الله بابا لتطهير العام الماضي. من يريد، من يرغب، من يطمع، من يحب أن ينظف نفسه أولا بأول ويطهر أيامه مما فيها أولا بأول؟ نعم يا ربنا، نحن نرغب. هلموا إذن فصوموا يوم عاشوراء أكفر لكم به عن السنة الماضية. يكفر السنة الماضية. وأبشر أخي المسلم، فهذا وربما غفر الله لي ولك، نسأل الله ذلك، السنة الماضية بصيام يوم عرفة الذي يكفر سنة ماضية والسنة الباقية التي ننتظرها هذه، فيكون صيام يوم عاشوراء تأكيدا على مغفرة الله لنا في السنة الماضية. فلا تفرط، ربما صيام يوم عرفة حدث فيه شيء، ربما قصرنا فيه، ربما منعه ذنب فلم يقبل، فأتبعه بصيام يوم العاشر. وما أحوجنا جميعا إلى تكفير الذنوب وإلى محو الخطايا، فنسأل الله أن يوفقنا لصيامه وأن يرزقنا أجره وفضله وأن يكفر عنا ذنوبنا جميعا. يكفر السنة الماضية. ولكن انتبه أخي المسلم، وكن دائما على ذكر لهذا الأمر، لا تنسه أبدا، فما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يذكره ويذكر به في مواقف كثيرة من مواقف الحياة مع أصحابه رضوان الله عليهم. وذلك أنك كمسلم، أنت المسلم، نعم، إذن لك شخصية محددة، لك صورة ذات معالم ترى من بعيد فيعرفك أخوك المسلم أنك مسلم، فيحبك ويستقبلك بابتسامة يحصل بها أجرا عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فعرف بنفسك دون أن تتكلم، شكلك، هيئتك، صورتك، مشيتك، كلامك، معاملتك، حدود معينة تحدد شكل المسلم، حدود المسلم، حتى إذا قابله أخوه هش له وبش بابتسامة صادقة جميلة فيها محبة ومودة، فيها إخاء وقرب. وإذا رآك عدوك عرف أنك مسلم فيلقي الله الرعب في قلبه. هذا شأنهم، الشياطين لا تقوى على مقابلة المؤمنين، الشيطان نفسه إبليس الكبير هذا لعنه الله وذريته، كان إذا رأى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دخل في فج، أي في طريق، سلك الشيطان فجا غير فج عمر، والذي أخبر بذلك هو النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. ما كان عمر يدري شيئا عن هذا حتى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا رآك في فج أو قد سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك يا عمر. ما شاء الله، شيطان الشياطين، إبليس الموسوس القائد لكل شياطين الإنس والجن، يسلك طريقا آخر غير طريق واحد من المؤمنين. نعم، وهذا حق، حينما يراك الكافر يهابك في نفسه، فلا تضعف ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فاشعر بقوتك في إيمانك. دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التميز كثيرا جدا في كثير من الأحكام، في كثير من الآداب، في كثير من الخصال، منها صيام يوم عاشوراء، لئلا يزغرد اليهود أن أمة الإسلام تصوم تبعا لهم، لئلا يشيعوا كذبا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم شرع اتباع اليهود فصام بعدما صاموا وصام كما صاموا. فلذلك صح في الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي رواية لأصومن التاسع والعاشر، يصوم التاسع مع العاشر. أما صيام يوم العاشر فعرفنا حكمته، وهي نجاة سيدنا موسى عليه السلام وهلاك فرعون اللعين. أما صيام يوم التاسع فلنخص أنفسنا بصورة مميزة وشكل خاص، حتى في العبادة، وكذلك في الشكل في المعاملة، وكذلك في الشكل في العبادة، في العقيدة، في كل شيء لنا صورة مميزة. ولا يدعو هذا إلى فتنة طائفية، ولكن أنا أحب أن ألبس لونا معينا، ما دخل هذا بفتنة بين قوم وقوم؟ صورتي وأنا أريد أن أرسمها كما أحب، على الشكل الذي أريد وأرغب، وكل إنسان له ذلك، فليصور كل إنسان شكله وصورته بالصورة التي يرغب فيها، فليرسم شخصيته حازمة، حاسمة، قوية، عنيفة، قاسية، أو لينة، طيبة، كل يتصرف كما شاء، ويوم القيامة حساب. فلنا أن نميز أنفسنا في مجال العبادة، فنصوم التاسع قبل العاشر، ذلك لئلا نكون متشبهين باليهود ولا منقادين وراءهم ولا متبعين طريقتهم، وكذلك لنكون أسبق منهم إلى الخير. فهذا شأن هذه الأمة، لا نبدأ بالعاشر ونصوم الحادي عشر فنكون تبعا لهم أيضا، إنما شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم التاسع لنبدأ شكر الله قبل أن يشكره اليهود وقبل أن يشكره غيرنا، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون وجودا في الزمان، نحن الآخرون في ترتيب الأمم في الدنيا، السابقون في الفضل، السابقون في اتصالنا بالله تبارك وتعالى وعبادتنا له. كيف ذلك يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فنحن يوم الجمعة، واليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، وذلك من فضل الله علينا، لأن الله عرض يوم الجمعة على كل أمة قبلنا ليكون يوم إجازة أو يوم راحة لا يحرم العمل فيه ولا يستحب القعود فيه، ويجوز أن يذهب التاجر إلى سوقه والعامل إلى مصنعه والحياة كما هي، ولكن فترة صلاة الجمعة يجتمع المسلمون جميعا في جوامعهم الكبيرة الجامعة احتفالا بدين الله تبارك وتعالى. وما أشبهها بصلاة العيد، ركعتان وخطبة، عيد أسبوعي يجتمع فيه المسلمون ويتلاقون ويتعارفون ويتصافحون ويعرف بعضهم بعضا، وهكذا فيها معاني جليلة. فأبى اليهود إلا يوم السبت، وتبعهم النصارى على يوم الأحد، وعرضه الله على أمتنا فقبلته، جزاهم الله عنا خيرا، بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتهاءا بالصحابة رضي الله عنهم، فصرنا قبل الأمم نذكر الله قبل أن يذكروا، ونجتمع له على طاعته قبل أن يجتمعوا إن اجتمعوا على طاعة الله. فالحمد لله على هذا الفضل. كذلك في صيام عاشوراء نصوم التاسع أولا حتى نكون قبل غيرنا مسارعة إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن أنبه إلى ما صار في يوم عاشوراء من طبق الحلوى الذي عرف بهذا الاسم أيضا، طبق عاشوراء، حلوى عاشوراء. فلنستغني عن هذا الطبق في هذا الشهر، واصنع تلك الحلوى وعلم أهلك أن يصنعوها في شهر صفر، في شهر رجب، في رمضان، في أي شهر آخر. لا داعي أن نخصص أيام الدين بطعام، لأن الذي وقع وحصل الآن أن كثيرا من المسلمين لو سألتهم عن معنى عاشوراء وما هي عاشوراء، فإن علمه ومعرفته مع تقدمه وتقدم زمانه في العلم لا يعرف عن عاشوراء إلا ذلك الطبق المعروف وتلك الحلوى الخاصة التي تخالف حلوى المولد، وتخالف بطة نصف شعبان، وتخالف ياميش رمضان، وهكذا وكحك العيد. كل مناسبة إسلامية صنعنا لها طعاما خاصا. ليس الأمر طعاما وشرابا، كل ما شئت والبس ما شئت، ولكن لا تخصص يوما خصص للدين لا تخصصه أنت للبطون، ولا أخصصه لشهوتي في الطعام، فلآكل ما أرغب وأشتهي في أي يوم، في أي سنة، في أي شهر، في أي أسبوع. لكن هذا التخصيص الذي ضيع معنى عاشوراء من أذهان المسلمين بعد زمان طويل إلى هذا الطعام فقط، فهذا أمر لا يحسن بالمسلم. ديننا أعظم عندنا من طعامنا، وأهم من شرابنا، وأزكى من أرواحنا، فلا نقدم عليه شيئا ولا نشوش عليه بشيء. عاشوراء يوم نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل الذين آمنوا به ولو ظاهرا، وأهلك فيه فرعون الطاغية اللعين لعنه الله. وما لنا وما لموسى؟ لا، نحن كمسلمين لا نفرق بين أحد من رسله، وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين رسول ورسول. تذكر حينما قابل عداسا العراقي، عبد كان في الطائف عند بعض أهل الجاهلية، حين رأى عداسا وسأله من أين الغلام، فقال من نينوى، قال بلد أخي يونس، أو بلد يونس بن متى، قال أو تعرفه، قال إنه أخي يونس عليه السلام، صاحب الحوت، صاحب الدعوة المفرجة العظيمة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مذكورة عندنا في القرآن. قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنه أخي، فانكب عداس مقبلا يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حينما ذكر إبراهيم وذكر لوطا وذكر يوسف، عبر عنهم أيضا بالأخوة ودافع عنهم ضد ما يقال عنهم وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، ك كان يصوم يوما ويفطر يوما، ما لنا وما لداود؟ هو نبي من أنبياء الله لهذه البشرية، هو أخ لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله. فموسى عليه السلام هو كليم الله كما نعلم وكما علمنا الله في القرآن، نحبه ونؤمن به كرسول لبني إسرائيل، ونتمنى أن يجمعنا الله به وبنبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في فردوس الجنة. موسى حبيبنا، بل نحن نحبه أكثر من اليهود، فاليهود اتهموه بأنه مريض في جسمه من الداخل، ولذلك يزرزر قميصه حتى لا يرى عيبه من فتحة القميص، من فتحة التي يدخل منها الرأس، اتهموه بذلك لأنهم رأوه بهذا الهندام الجميل يزرزر قميصه دائما. فقالوا ما فعل موسى ذلك إلا لعلة في جسمه، حتى عراه الله مرة أمام قوم منهم فرأوه كما ولدته أمه، لا عيب فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اليهود قالوا عنه ذلك، اليهود قالوا إن العجل إلهكم وإله موسى، افتروا على موسى أن العجل إلهه، وقل وقل وقل، جرائمهم على الأنبياء أو مع الأنبياء جميعا كثيرة لا تحصى. ولكننا نجل سيدنا موسى عليه السلام ونحبه أكثر منهم، ونطهره من كل عيب يراد به أو يلقى عليه، فنحن أولى بموسى منهم حقا، وصدقت يا رسولنا عليه الصلاة والسلام. فنشكر الله على نجاة موسى ونفرح، لأن الله أهلك فرعون، لأن الله أهلك الطغيان، لا شأن لنا برمسيس الثاني ولا شأن لنا بموسى بن عمران كشخص، وإنما المسألة أكبر من ذلك، المسألة نصرة حق وإهلاك باطل، نصرة حق وإزهاق باطل، هذا هو الذي نفرح له. وهنا أقول أخي المسلم، تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإحساس والشعور، ولو من بعيد، أحاسيس فياضة لماضي الزمان ولمستقبل الزمان ولكل مكان، بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين موسى كما بين العصر والفجر من اليوم، كما بين العصر والفجر، ومع ذلك تذكره وشعر بفرحة موسى يوم أن نجاه الله وفرح معه وفرح معه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك النعمة فشكر الله عليها. ويعلمنا ذلك، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه ودعا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر المحرم، شهر المحرم، هذا الشهر كله الذي حدثت فيه تلك الحادثة يستحق أن يصام، أو أن يصام أكثره، أو أن يصام كثير منه، أو أن يصام على الأقل بعضه، أو على الأقل الأقل أن يصام يوم التاسع والعاشر منه، شكرا لله على نصرته للحق التي نتمناها اليوم ونتضرع إلى الله بها اليوم. فلعلنا إن شكرنا الله، أو إذا شكرنا الله على نصرة الحق قديما، أن يكافئنا على ذلك بنصرة الحق في حاضرنا، لا مانع ولا حرج على فضل الله. فالمسألة إحساس وشعور، جاء القرآن في مكة والمسلمون مغلوبون، قلة مستضعفون، ويقول القرآن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ما شأن المسلمين الضعاف بفارس والروم، قوتان عظيمتان فلتهلكا جميعا؟ لا، لكن فارس مجوسية تعبد النار، والروم نصارى يعبدون الله ولكن أشركوا به، أشركوا معه غيره، فجعلوه ثلاثة أو نسبوا إليه الولد، فهم على كل حال أقرب إلى المسلمين من المجوس الذين لا يعبدون الله وإنما يعبدون النار. فتعاطفا مع أهل الكتاب الذين بيننا وبينهم قدر مشترك وإن كان قليلا، شبه قليل، تعاطفا معهم بشرهم القرآن بأنهم سينتصرون يوما ما في بضع سنين من 3 إلى 10، سينتصرون على الروم ويردون لهم الصاع صاعين، بشارة. هذا كله يعلمنا، وكذلك فهم علماؤنا حتى المحدثون منهم، شيخنا الشعراوي رحمه الله يوم هزيمة 67 أو 67 صلى ركعتين شكرا لله، فقيل له: تصلي شكرا لله على هزيمة بلدك؟ قال: لا أشكر الله على هزيمة مصر، فلم تكن مصر محاربة، وإنما حاربت روسيا وأمريكا، قوتان عظيمتان هما كالفرس والروم. روسيا شيوعية تقول لا إله، أما أمريكا فتقول هناك إله ولكن أشركت معه غيره، فأشكر الله على هزيمة الشيوعيين. واستدل بهذه الآية: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. عجبا لهذه الأمة القرآنية العظيمة التي رفعها الله واصطفاها، في دينها هذا الإحساس، وفي تعاليمها هذا الشعور النبيل الفياض القوي، ومع ذلك لا نحس بما نحن فيه، كأنه لا أحد من المسلمين يقتل، كأنه لا أحد من المسلمين يشرد يهدد، كأنه لا دم للمسلمين ينهار على الأرض كالماء العفن الذي لا قيمة له، كأنه لا بيت للمسلمين يهدم. المسلمون في شعور آخر، في واد بعيد، في واد سحيق، لا يشعرون بما يدور حولهم، يرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم ويمصمصون الشفاه، ولا حركة ولا تقدم ولا أثر. وما أسمعت إذ ناديت حيا، مهما تنادي من يسمع من يستجيب؟ نصوم يوم عاشوراء رجالا ونساء، كبارا وصغارا، علماء وجهلاء، ولكن المعظم لا يدري، ومن يدري لا يشعر، وقليل ما هم. نسأل الله أن نكون من أصحاب الشعور الحي والإحساس الصادق الصحيح. يوم عاشوراء يوم إحساس بالتاريخ المتواصل لدين الله تبارك وتعالى، بالحق المستقيم في كل يوم وفي كل مكان، ولا نشعر بما في أيامنا ولو على الأقل بالحزن الصادق في القلب، بالتأثر الصادق بيني وبين نفسي بعيدا عن الناس، لأدعو الله دعوة خالصة ربما يستجيب لي أو يستجيب لك أو يستجيب لهذا أو ذاك أو يستجيب لنا جميعا، حين نتضرع إلى الله بصدق، حين نتضرع إلى الله تعالى باضطرار، بجؤار، بصوت عال ينبع من أعماق القلب، بنبض الدم في العروق، ندعو الله على الأقل. وهناك من الشعور ما هو أعلى من ذلك، ففينا الوزير وفينا الرئيس وفينا الملك وفي المسلمين مراتب عالية يستطيعون أن يقولوا وأن يفعلوا، وكل سيسأل عن مكانته، وكل سيسأل عما خوله الله من أمانة. أما الذي في أيدينا نحن الضعاف، فلا أقل من الدعاء، لا أقل من الشعور الحي الذي يسيل دمعة العين، الذي يقلق القلب من أجل هذا المستقبل الغامض، والكافرون يجتمعون حول المسلمين بهذا الإصرار العنيد على الضرب والقتل والتشريد مرة بعد مرة، ما هي إلا سنوات مضت وعادت الكرة مرة أخرى. لماذا؟ ثم لماذا؟ ومن عليه الدور؟ أمور تتوقع عند المحللين السياسيين وعند علماء الدين وعند كل ذي عين وبصيرة. الأمور ما عادت خفية يراها كل إنسان، واضحة جلية أن الكافر لا يريد مسلما على وجه الأرض. هذه هي الحقيقة التي كانت تتوارى على استحياء قبل ذلك، أما الآن فصارت ظاهرة واضحة. فلعل ذو عقل أن يشعر، لعل صاحب الفكر أن يتدبر، لعل هذه الحقيقة تتجلى أمام العيون فتراها القلوب وتعتنقها فتتأثر الأجساد والسلوكيات بذلك. نسأل الله تعالى أن يحيي فينا قلوبنا، وأن يعيننا على كل خير، وأن يوفقنا إلى كل فضل. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن الكثير من المسلمين اليوم، وربما من كان بيدهم الأمر، قد وصلوا إلى درجة اليأس من تحقيق النصر ومن رفعة الرأس، لأن الأمة خربت، لأن الدين ضاع، لأن القوة انهارت لسبب من الأسباب. وصل إلى درجة اليأس من إمكان العودة والنهضة من جديد. لكن نقول دائما: لا تقولوا لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، فقد دب اليأس في الحياة ولم تمنعه الحياة. إنما نقول من خلال القرآن والسنة: لا يأس مع الإيمان، ولا إيمان مع اليأس. فإن يوم عاشوراء من شهر المحرم في بداية العام الهجري الجديد يذكرنا بهذا الواقع، حين وقف سيدنا موسى عليه السلام وهو يفر بدينه من فرعون اللعين، ويترك له مصر بما فيها، وأخذ بني إسرائيل ليحررهم من استعباد فرعون إلى عبودية الله سبحانه وتعالى فقط لا شريك له. خرج وأخذ طريقه حتى وصل إلى البحر، وليست معه سفينة، وليست معه لهذا البحر وسيلة. ثم نظر بنو إسرائيل وراءهم فرأوا فرعون قد ظهر في الأفق، ظهر من بعيد بجنوده وخيله ورجله، يركض وراء بني إسرائيل ليدركهم وليقتلهم، بادئا بموسى عليه السلام. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انتهى أمرنا، البحر أمامنا وفرعون من خلفنا، لا حيلة لنا، إنا لمدركون. جملة مؤكدة بعدة مؤكدات، بإن واللام واسمية الجملة واسمية الجملة، عدة أشياء تؤكد الجملة أنهم متأكدون من الهلكة. إنا لمدركون، أي سيدركنا فرعون لا محالة، ويدركنا الهلاك على يديه، أو نلقي بأنفسنا في البحر ونموت، الهلاك تحقق. يائست الحياة ويائس الأحياء إلا الإيمان. قال موسى: كلا كلا. ولا سبب للنجاة؟ نعم كلا، كلا ولا وسيلة معك. نعم كلا، لن ندرك، لسنا بمدركين. لماذا؟ كيف؟ إن معي ربي سيهدين. هذا هو الإيمان، يمد الأمل، يمد الأمل فوق الماء الجاري، يمد الأمل في الهواء السابح، يمد الأمل أمام أعين الأعداء بل بين صفوفهم. وننجو بفضل الله، ونعلو وننتصر بإذن الله تعالى. لكن فلتقلها الأمة عن يقين، فلتقلها الأمة بصدق مع نفسها وبينها وبين ربها، إن معي ربي سيهدين. قالتها أمتنا في بدايتها في أوائلها، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا. كان ينتظر أن يزيدهم خوفا، أن يزيدهم رعبا، أن يزيدهم تراجعا عن القتال، لا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حدث؟ دروشة، عدم حساب، تواكل على الله. كلا، هذا حق، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وهذا هو المهم، أن نبقى على رضوان الله تبارك وتعالى. كلمة نجتهم من كثرة كاثرة وكفرة فاجرة. قال يا إبراهيم وهو في النار حسبي الله ونعم الوكيل. فانقلبت النار بردا وسلاما بإذن الله، ليست خاصة بفلان ولا علان ولا هذا ولا ذاك، إنما التعلق بالله للجميع. الله رب العالمين، من استند إليه وارتكن عليه وتعلق بحبله المتين، الله ينصره، الله يؤازره، الله يحفظه. كلا إن معي ربي سيهدين. وتشعر في كلمة موسى إن معي، ولم يقل إن معنا، تشعر فيها عدم رضا موسى عن بني إسرائيل، لكنه يأخذهم الآن ليعدهم ليصلحهم. فإنهم كانوا كفرة، كانوا يعبدون فرعون، رضوا بالذلة والمهانة وعاشوا على ذلك، ولم يحاولوا التخلص من فرعون يوما بالهرب أو نحوه، رضوا بهذه الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني حتى هم أكثر في ذلك من المشركين، يرضون بأية حياة ولو بذلة وعبودية. حتى خلصهم الله بموسى عليه السلام، خرجوا من مصر وليس في قلوبهم إيمان راسخ، لم يقتنعوا قناعة كاملة بالإيمان بالله واتباع موسى عليه السلام. ولذلك بمجرد اجتيازهم للبحر، ورغم الآية العجيبة التي نجاهم الله بها، أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، صارت كل ناحية كالجبل، وصار الماء الذي تحت أقدامهم جامدا يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا من خلفك ولا تخشى من تحتك، وأقبل وتوكل على الله. نجوا ما شاء الله، دخل وراءهم فرعون حتى صار في عبق البحر أو وسطه، أعاد الله الماء سيرته الأولى فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأهلك الله فرعون ومن معه، وأكد الأمر حين أظهر فرعون على شاطئ البحر، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. بعدها بقليل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أحجار يعبدونها من دون الله كأهل الجاهلية في مكة، أحجار. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إله من هذا النوع؟ وماذا يملك لكم؟ وماذا عن إله الذي نجاكم الآن توا في هذه اللحظة؟ ماذا عنه؟ نسيتم؟ أما شعرت قلوبكم؟ قلوب قاسية جامدة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة كما وصف الخالق سبحانه وتعالى. لم يشعروا بتلك الآية ولا بمبدعها سبحانه وتعالى، وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما هي إلا فترة وجيزة ووصلوا إلى المستقر وأقاموا هناك، وخلى موسى لميقات ربه وما غاب عنهم إلا 40 ليلة، رجع وجدهم صنعوا عجلا جسدا له خوار، دبره إلى مهب الريح فيدخل الهواء في دبره ويخرج من حلقه فيحدث صفيرا معينا يتوهمون به، يهمون أنفسهم أن هذا صوت العجل، ينادي عليهم ويجيبهم ويكلمهم وكذا، تمثيلية يمثلون بها على أنفسهم، يخدع نفسه وهو يعلم أنه يخدع نفسه، كيف تخافون من قوم هؤلاء هم بهذا السفه وهذا الجهل، علمهم علم المسلمين، حضارتهم حضارة العرب، حضارة مسروقة مزيفة، إنما هم كما وصفهم الله الذي لا يحابي أحدا ولا يظلم الناس مثقال ذرة سبحانه وتعالى. صنعوا هذا العجل وعبدوه لدرجة أن الله قال وأشربوا في قلوبهم العجل، ولم يشربوا في قلوبهم حب الله الذي أحدث لهم من الآيات ما يدعو إلى العجب ويذهب العقل من الدهشة، عصا موسى ويده والبحر وغير ذلك آيات عجيبة، ومع ذلك أشربوا في قلوبهم العجب ولم يشربوا في قلوبهم الإيمان بالله. قوم كهؤلاء ونجاهم الله أيها المسلم، قوم كهؤلاء ونصرهم الله بمعجزة، أتيأس أن ينصرك الله أنت والحمد لله مصل والحمد لله تقرأ قرآنا، وفينا ما شاء الله من يختم القرآن كل فترة وجيزة، وفينا من يحج كل عام، وفينا صالحون، وفينا ما شاء الله من بلغوا في العبادة والصلاح مبلغا، فينا خير والحمد لله، بيننا من هم أهل خير ونحن على الطريق، نحن وراءهم، نحن بهذا الحال أحسن كثيرا جدا من بني إسرائيل مع موسى. كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت مع رسول الله وكليمه موسى بينهم أمامهم يرونه بأعينهم، ونحن الآن نؤمن بنبي لم نره عليه الصلاة والسلام، لم نسمع صوته، إنما وردت إلينا بالأسانيد الصحيحة سنته وشريعته، لم تنزل التوراة، لم ينزل الإنجيل أمام أعيننا، إنما رأى بنو إسرائيل التوراة في يد موسى عليه السلام حين عاد إليهم بها وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ليعاتبه على ما عبد بنو إسرائيل من العجل. رأوا الكتاب، نحن ما رأينا ونؤمن. إذن نحن بفضل الله على أسوأ الفروض أحسن حالا من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، فلا نيأسن أبدا، ولنقلها كثيرا حسبنا الله ونعم الوكيل، بنية غلبة الغلبة والنصرة وهزيمة الباطل، فلنقلها بقلب، فلنقلها بشهادة أمام بعضنا، ولنقلها بغيب بيننا وبين أنفسنا، فلندعو الله ولنشعر بما يعانيه المسلمون في كل مكان، لا نقل بما يعانيه أهل بلد كذا أو شعب كذا أو دولة كذا، فالمسلمون كلهم على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وأشكالهم على ما بينهم من حدود أرضية طينية، فالمسلمون كلهم إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في كل مكان، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم بهذا الشعور البعيد الحساس الفياض في كل مكان وزمان، مثلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نسأل الله تعالى أن يوقظ قلب أمتنا، اللهم أيقظ قلوب العباد، اللهم أيقظ قلوب العباد، وابعث فيها جميل الإحساس وصادق الشعور برفعة الإسلام وحب نصره يا رب العالمين وعداء الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك الشديد على الكافرين واليهود وعلى كل المعتدين على الإسلام والمسلمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أهلك عدونا وعدوك بددا وأحصه عددا، اللهم دمره من تحت قدميه، أو أنزل عليه من فوق رأسه عذابك الشديد الذي نزل من قبله. اللهم إنا نسألك أن ترسل عليه من جنودك، ولك جنود السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك أن تريح العالم من شره، اللهم أرح العالم الإسلامي من شر عدوه. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه الصلاة والعبادة، اللهم ارزقنا فيه الصلاة والعبادة، واجعل لنا سبيلا إليه وإلى زيارته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما مضى منا، اللهم اغفر لنا ما مضى منا، اللهم اغفر لنا ما مضى منا، اللهم اعصمنا فيما بقي لنا، اللهم اعصمنا فيما بقي لنا، واهدنا ورشدنا، واهدنا ورشدنا، وخذ بنواصينا إلى الخير الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل عامنا القابل خيرا من سابقه، واجعل أيامنا الباقية خيرا من الماضية. اللهم اجعل أيامنا الباقية خيرا من الماضية لنا وللإسلام وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم رد كل ضال يا رب العالمين، ورد كل ضالة يا رب العالمين. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، اجمعنا بديننا الصحيح، اجمعنا بعقيدتنا السليمة، اجمعنا يا ربنا بحب نبينا، اجمعنا يا ربنا ببعضنا وبحب بعضنا، حتى نكون كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. اللهم إنا نسألك أن تقضي لكل ذي حاجة حاجته، اللهم اقض لكل ذي حاجة حاجته، ورد لكل صاحب ضالة ضالته، اللهم رد لكل صاحب ضالة ضالته، واشف كل مريض من مرضه، وارحم إخوانا الميتين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم وفقنا لصيام التاسع والعاشر، اللهم وفقنا لصيام التاسع والعاشر، وارزقنا على ذلك الأجر العظيم والنصر العزيز. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لصيام المزيد، اللهم وفقنا للصيام يا رب العالمين، ووفقنا للقيام يا رب العالمين، ووفقنا لما يرضيك عنا من الأعمال الصالحة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به.